خبر النجاة لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان عن أرض ده حب نعمة ربنا على كلمة بتحبنا تنور لنا وأرسل لنا قلب الحبيب المصطفى هو على الدنيا انتجى غطى الحجر قبل البصر وبنوره ينشأ القمر ويلاقي برد الدنيا عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم. قصة حب النهاردة 21 رمضان، الأيام بتعدي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسرعة. هو كده اللي بنحبهم، بتعدي معهم الأيام بسرعة وبتعدي مع حضراتكم. الحقيقة ان انا عمال افكر ابدأ اقول ايه في بداية الحلقة ومش لاقي كلام يسعفني على جمال الرسائل اللي حضراتكم بعتنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء على خدمة الرسائل تطلع على الشاشة او حتى على الموقع. وانا حريص ان انا ما اقصرش في حق حد على كثرة الرسائل بتاعت، لان الحقيقة الحب، طاقة الحب اللي طالعة من قلوبكم، نفسي اشوف النبي يقول له قد ايه امتك بتحبك، وكله بيوصل لسيدنا محمد ان شاء الله. وقل اعملوا فسيرى الله وعملكم ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. وخليني استسمح حضراتكم ان انا اشارككم فرحتي واشارككم يعني اجمل ايام بعيشها في حب النبي عن طريقكم، عن طريق الرسائل الجميله. وانت عارف ان الحب معدي، فلما تلاقي حد بيتكلم عن النبي بحب تلاقي نفسك انت تتعلم منه الحب، فاسمع حلاوه كلامكم. بعتين النبي يقول لك، حد بيقول انا ليا اخت بتتذكرني دايما وبتجيب لي هدايا هي وجوزها، بحس انها اكتر واحدة بتحبني، كل ما تسافر تجيب لي هدية هي وجوزها، وانا دلوقتي بعامل ابنائها بحب وبعلمهم ياكلوا باليمين، وهزود من حب لابنائها واتمنى اربيهم بالادب والحب والحق والعدل وابتسامة النبي الباقية صلى الله عليه وسلم، واعلمهم حب النبي عشان يكبروا، يعني خلاصة الكلام يكبروا على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يزود حبك لأختك ولولاد أختك اللي كان مصدره حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي خلاك تشوف الدنيا كلها بعيونه عليه الصلاة والسلام. هبدأ بالإحسان لأخويا الصغير، دي تفاعلات من حلقة النبي والأطفال امبارح. هبدأ بالإحسان لأخويا الصغير وأعطي له الحب والحنان. دايما بنقول إن الأطفال أحباب الله، لكن بدأت أحس بالمعنى ده بطريقة مختلفة بعد حلقة امبارح. ربنا يتقبل يا رب. أي حد يشوف النبي بيعمل إيه لازم يتأثر غصب عنه بطاقة الحب الضخمة اللي جوه قلب النبي عليه الصلاة والسلام. حد بيقول كلمة جميلة جدا، قالك أنا الحمد لله بحب الأطفال بس ساعات بتضايق منهم وأنا في الصلاة. بعد حلقة امبارح قررت إن أنا مش هتضايق من وجودهم إن شاء الله في المسجد، وهحبهم زيه صلى الله عليه وسلم، وحاول ان انا اخد معايا بونبون واوزعه عليهم في المسجد. لازم نحببهم في المسجد، ما ننفرهمش من بيت ربنا. فاقول لكم حاجه، سر من الاسرار، هو انا يا جماعه في الحلقه او من اول رمضان وصيتكم بحاجه تعملوها، افتح لكم اسرار قصه حب، واظن ان السر ده خلاص بدا يتكشف. سر ان الحب فاعل، سر ان جرعة الحب اللي بناخدها من النبي من اول رمضان بدأت تغير في عيوب قلوبنا وفي نظرتنا للدنيا. ف سر قصة حب ده اتقال عن طريق افعالكم. انا يا جماعة متعمد ما وصيش بولا وصية من اول رمضان علشان اسيب الحب هو اللي بسلطانه يوصيكم وبامره يوصيكم. لما احباب النبي حبوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كل واحد يشوف النبي بيعمل ايه ويقلده في الحاجة اللي سمعها عن النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم، وبدأ الحب يغير في قلوبنا ويغير في افعالنا. وده سر الحب، انه لما بيخش دايما بيغير لانه ملك القلب هذا الحب. اسمع حلاوة الكلام، الواحد حاسس انه بعد البرنامج لما يخلص هينزل يحضن في الناس في الشارع من كتر الحب اللي بقى جوانا. ربنا يستر. حد اسمه عزه بيقول كده، هو اسمه كده، اسمه مكتوب يعني. اقول لك حاجة، فعلا تحس انك انت لما تكون جواك حب بقيت عايز تحضن اللي تعرفه ولا ما تعرفهوش، وتبتسم في وش اللي تعرفه ولا ما تعرفهوش، وتسامح اللي تعرفه ولا ما تعرفهوش. ودي طاقة الحب الفاعلة في قلوبنا اللي بتخلينا شايفين كل حاجة حوالينا زي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان رحمة للعالمين وحب للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. حد بيقول كلام جميل جدا، كنت زمان بشوف الغلط بتضايق وحاول أصلحه بس بأسلوب عنيف، وكنت ببرر لنفسي إن الناس كلها عارفة الصح والغلط، لكن عن طريق صديقة بالصدفة ما كنتش بتابع برنامجك لقيت نفسي بتفرج والفضول بياخدني وبسمع الحلقات، وبصراحة اتعلمت كتير من النبي صلى الله عليه وسلم، هغير أسلوبي وبقيت أهدى حتى في تعاملي مع الأطفال، ورجعت بالحماسة لحاجات كتير كان نفسي أعملها من زمان كنت نسياها. ربنا يتقبل من حضرتك كله عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أي حاجة نعملها له ترضي رب العالمين. وإن تطيعوه تهتدوا، لو عايزين حبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أنا بصراحة بدي أعترف إن لما كنت بذكر الله كنت بسبح واستغفره، بس بصراحة عمري ما قعدت أصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت أعرف قيمة الصلاة على النبي، كنت أفتكر إن الاستغفار أحسن شيء، بس هلا أول شيء واضح إن ده لغة شامية بعمله، إني صرت أصلي على النبي وقررت إني راح أقرأ سيرته بعد رمضان. صح كده، هنقرأ سيرته، هنسمع مدحه، هنصلي عليه. وخليكم معانا في قصة حب الأربع حاجات: قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وسماع مدح النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الجميل اللي في الثناء عليه وصفاته وأخلاقه. وخليكم معانا لغاية آخر قصة حب. الحاجة الأخيرة اللي عايز أقراها لحضراتكم، أنا لم أكن أتفاعل مع البرنامج في البداية، لكن الحمد لله بدأت أحس بطاقة الحب اللي كانت في قلبي ولم أكن أشعر بيها، لكن بدأت أشعر بيها بالطل. وربنا الفضل والحمد سبحانه وتعالى إن بدأ الحب يظهر، وهو ده الحب يا جماعة، طاقة فاعلة مؤثرة في القلوب مش محتاجة وصايا معينة، لأن كل واحد ربنا أقامه في شيء مختلف يدخل على الله منه. مش كلنا مفتوح علينا في نفس العبادات أو نفس الأخلاقيات أو نفس المعاملات، كل واحد فينا عارف عيبه، كل واحد فينا عارف الخير اللي ممكن يبذله، بس حب وملكش دعوة. وتعالوا النهاردة بسرعة نخش على جانب من جوانب حياة النبي مهم جدا في حياتنا، ألا وهو جانب قرايب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الجانب اللي كتير مننا يا جماعة بسبب انشغالات الدنيا وبسبب ان الحب محتاج يزيد في القلب، جانب حصل فيه انفصال بيننا وبين قرايبنا. واللي بيحب حد بيشوف صفاته وبيتعامل بيها، اللي بيحب حد ببساطة بيقلله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ولله المثل الأعلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه في ربنا دايما بيتخلق بصفات الله مع الناس على قدره النبوي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رحمة ربنا وود ربنا وكرم ربنا ولطف ربنا وقرب ربنا ويتخلق بصفات الله على قدره النبوي الشريف مع الناس. وربنا سبحانه وتعالى من صفاته انه هو قريب، قريب من كل العباد، قريب من كل الناس. ولما القريب يوصي بالقرب من ناس معينة، ساعتها الواحد لازم يتوقف ويسأل نفسه: يا ترى الموضوع ده كبير قد ايه عند ربنا ان ربنا يوصي بالذات على اولي القربى، يوصي بالذات على الارحام ويسميهم اسم مشتق من الرحمة ورضاه سبحانه وتعالى. ولما ربنا عز وجل ينزل القرآن على النبي، خلاصة او معنى الكلام: خيرك يكون لقرايبك يا محمد، ثم وسع الدايرة وأنذر عشيرتك الأقربين. دايما الأقربون أولى بالمعروف، لأن اللي ملهوش في خير يا جماعة في قريبه وأهله وناسه مش هيبقى ليه خير في اللي حواليه. فكانت الوصية دايما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشيرتك الأقربين أولي القربة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم خير يظهر في قريبه، ثم توسعت الدائرة لأم القرى ومن حولها، ثم رحمة وحب للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وكان سيدنا محمد قريب جدا من قريبه، لدرجة أنه كان يعرف تفاصيل بيوتهم وكان دايم التواصل معهم. فاكرين يوم البعثة لما النبي رجع وقال قد خشيت على نفسي، أول كلمة جت في بال السيدة خديجة تقولها للنبي ما تخافش ربنا مش هيضيعك، قالت له لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. اللي زيك وخد بالك، أنت لما تفتكر إنسان فيجي في بالك صفة تعرف إنها أكتر صفة كانت فيه أو أكتر حاجة شغلت بالك وشدتك في تصرفاته. النبي بيقول لقد خشيت على نفسي، مراته حبيبته بتهديه تقول له ربنا مش هيضيعك لأنك، وقالت صفة إنك لتصل الرحم صلى الله عليه وسلم. وبعدين عدت صفات النبي وخيره صلى الله عليه وسلم على العالمين. وسبحان الله، أنت لو جيت دخلت جوه بيوت قريب النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي أن بسبب معرفة النبي وتفاصيل قريبه وقربه منهم وحبه ليهم، ده السبب الرئيسي أن سيدنا علي عاش في بيت النبي. سيدنا علي ابن عم النبي إلا خلاه يتربى في بيت النبي. قال لك أصل النبي كان عارف حال قريبه، ففي يوم من الأيام أو وقت من الأوقات عدت ضائقة مادية شديدة على أبو طالب عم النبي، عم النبي اللي رب النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم مش بس بيرد الجميل، ده النبي كل خير بيطلع من قلبه. فراح النبي لأبو طالب وقال له أنا عايز ولد من أولادك، وكان من نصيب يا بختك يا علي بن أبي طالب قدر ربنا فيك إنك تبقى من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وياخد سيدنا علي عشان ينفق عليه ويتربى سيدنا علي بن أبي طالب في بيت الحب، بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت السيدة خديجة. حتى مهمة لعلها من أهم المعاني اللي في حلقة النهاردة، يوم سيدنا محمد يا جماعة حب إنه هو يدعو قريبه إلى الله، عمل عزومة كما في مسند الإمام أحمد، دعا فاجتمع 30 من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل لهم عزومة فأكلوا وشربوا حتى شبعوا، وبعدين كلمهم عن الإسلام. لم يستجيب لي إلا تربيته حبيبه سيدنا علي بن أبي طالب، بغض النظر من اللي استجاب، لأن أنت عارف أقول لك حاجة وكلنا حسناها، تعرف أن من أكثر الناس قد يكون صعوبا تأثر فيهم هم القرايب، لأن ساعات القرب بيخلي التأثير صعب، ساعات القرب والحواجز اللي متشالة لو كنا قريبين من بعض قوي. كان ناس كتير من اللي بيقربوا ربنا بيشتكوا أن اللي بيتريق عليهم إخواتهم وقرايبهم لأنهم عارفين حالهم قبل كده، فكتير مننا يا جماعة يبقى مش قادر يأثر في أهله ويبدأ يبعد، ودي أكبر غلطة بنقع فيها. والحقيقة أن الواحد في بدايات أنه يتعلم بعض المعلومات في الدين كان بيغلط الغلطة دي، اللي هو يفتكر نفسه أنه بقى ملتزم. الكلمة اللي بتفرق في المجتمع كلمة أنا ملتزم وغيري عشان ظاهره أنا شايف أنه ظاهره مش ملتزم فابدأ أبعد عنه. طب ما أنت بتصلي وهو بيصلي، أنت بتصوم وقريبك بيصوم، انت بتزكي وقريبك بيزكي، انت بتحب ربنا وهو بيحب ربنا جدا، انت دخلت جوه قلبه، ليه بتبعد عن العزومات؟ انا اصلا التزمت وهم ناس مش ملتزمين. النبي ما كانش كده، ده مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما حب يدعوهم الى الله عمل لهم عزومه، انا في وسطكم، انا بحبكم، انا مش بعيد عنكم، قريبي يحب يحس بقربي. وخد بالك لا يمكن نقدر ان احنا نأثر في غيرنا ولا نوصل الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لحد مننا لغيرنا الا لما يحس ان انا قريب منه، لكن لما انا ابدا اخد خطوات لربنا عز وجل فشايف ان انا بقيت فارق عن الناس او مختلف عن الناس، ما احضرش العزومات، ما احضرش التجمعات العائليه لان هم في نظري انا، وده بيبقى من الغفله، في نظري ان هم مش ملتزمين ولا اللي ملتزم عشان اشياء ظاهريه عملتها. الناس كلها خير والناس كلها بتحب النبي والناس كلها بتحب ربنا، فلما قريبك يحس ان انت بتفصل نفسك عنهم انت انك تأثر فيهم. عشان كده النبي عمل عزومة صلى الله عليه وسلم، لما قريبه حبيبه أكلهم شبعهم اتكلم معاهم عن الإسلام، محدش فيهم استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أثر الكلام في قلبه لم يعلن إسلامه زي العباس ابن عبد المطلب عم النبي اللي هيسلم بعد فترة، لكن اللي رفع ايده مع النبي أنصرك بحياتي وبروحي يا حبيبي يا رسول الله سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي وأقرب قريب النبي صلى الله عليه وسلم ليه. وفاكرين أبو طالب؟ أبو طالب يا جماعة ما كانش مسلم، أبو طالب كان بيساعد النبي ينصر النبي، والنبي الجميل الكريم كان جنب كل قريبه الكافر منهم والمسلم، يساعد المسلم ويساعد غير المسلم، قريبه قريبه، يعني في بيننا في بيننا دم على الاقل، حتى في بيننا روابط البشريه. انت بني ادم زي، لازم اكرمك لغايه اخر لحظه يا ابو طالب. انت بتموت والنبي واقف عند راسك، وصاحبك القريب منك ابو جهل واقف عند الناحيه الثانيه. النبي يقول له يا عمي كما في البخاري، قول كلمه لا اله الا الله وانا احاج لك عند ربك، قول بس الكلمه وانا هساعدك يوم القيامه، قول لا اله الا الله محمد رسول الله، قولها قبل ما تموت بلحظات وانا جنبك، ما تخافش مش هسيبك. صلى الله عليه وسلم. وابو جهل يقول لابو طالب اترغب عن دين عبد المطلب؟ اوعى الناس تقول علينا ايه، لدرجه ان في صحيح مسلم ابو طالب يقول للنبي انا نفسي اقولها بس خايف الناس تقول ان انا قلتها في اخر لحظات موتي عشان خايف. واخر كلمه قالها عبد ابو طالب عم النبي كما في البخاري، بل على مله عبد المطلب. ويموت ابو طالب والنبي يقعد يقول والله لا استغفرن لك ما لم انهى عنك. انت مت في الظاهر على غير الاسلام، حضر ان انا استغفر لك ما ربنا يقول لي ما تستغفرلوش. وينزل القران على القلب المحمدي المحب صلى الله عليه وسلم، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وينزل القران على النبي، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. ويتوقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد التوجيه الرباني لقلبه المحب القريبه الكافر منهم والمسلم. وتعالوا، وقبل ما نروح لسيدنا علي بن ابي طالب تاني، بس هفكر حضراتكم بحاجه. النبي مش مختلف مع ابو طالب ان هو مثلا ده ملتزم وده مش ملتزم زي ما احنا بنعمل، او مختلفين في بعض الاراء بنقعد في القعده ما بنستريحوش وبيتكلم كده عنيف. ده كفر واسلام، ده كفر ونبوه. شوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الجميع. عشان كده كتير يا جماعه الواحد يروح بعض الجنازات او يحضر غسل يلاقي اللي حوالين الميت مش قرايبه، اصحابه. عيب. شوف النبي بيقول لابو طالب صاحبك ابو جهل ما يكونش اقرب ليك مني، انت يا عمي انا اقف جنبك لغايه اخر لحظه عشان الحب اللي جوايا بيشمل الدنيا كلها وانتم قرايبي. وربنا وصى بقول القربة وذوي القربة. شوف النبي قريب ازاي، فاوعى نكون بعدة او بعداء يعني عن قرايبنا. مش حلوه، ربنا ما بيحبش كده. ربنا وصى بالقرب وذي الرحم والحب بيقول كده. ونرجع لسيدنا علي بن ابي طالب اللي اتربى في بيت الحب، اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ايه امين عليه. يوم ما النبي كلم سيدنا علي بن ابي طالب عن الاسلام وحب ان يسلم، رواه السير يقول لك ان النبي قال له خد راي ابوك ابو طالب قبل ما تاخد قرار زي ده. فسيدنا علي بن ابي طالب قال له لا، انا ما اخدش راي ابويا. وكانه من جواه كده بيقول له ده انت ابويا وانت صاحبي وانت ابن عمي وانت رسولي وانت كل حاجه بالنسبه لي. انا ما شفتش خير في الدنيا زي ما شفته في بيتك يا حبيبي الكل صلى الله عليه وسلم. ويسلم سيدنا علي بن ابي طالب على ايد سيدنا محمد. وحتى لما راح يسال ابو طالب قال له ان سيدنا محمد كلمني عن الاسلام، قال ما كان ابن عمك الا ان يامرك بخير. واحنا شفنا من حبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم، شفنا منه الا كل خير. اسمع كلامه، اسمع كلامه، ده مش يامرك الا بكل خير. لدرجه ان اقول لكم حاجه، قصه عجيبه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مره كان بيصلي وجنبه علي بن ابي طالب، فدخل ابو طالب ومعاه سيدنا عقيل بن ابي طالب. فلما دخلوا والنبي ساجد وجنبه سيدنا علي كده في جنب من جوانب النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص صلاه بص لابو طالب وقال له ما تيجي تصلي معانا. فابو طالب رفض، ورفض وقال كلمه كده انا ما بحبش ان انا اعمل الموضوع ده كده، كما في روايه السيره يقول لك ما بحبش ان يعلو استي، استي اللي هي المؤخره، ما بحبش يبقى راسي تحت ومؤخرتي لفوق، يعني الموضوع ده كده مش ما بحبش اعمله يعني. ولكن يا عقيل صل جناح ابن عمك. يا عقيل ما تخليش النبي واقف كده صلى الله عليه وسلم وحد جنبه كده، اقف الناحيه الثانيه عشان تبقوا جنبه كده شادين من اجله. شوف ابو طالب مش موافق من بتصرفاته لكن مطمن على اولاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. صل جناح ابن عمك، اقف جنب النبي الناحيه الثانيه زي ما علي بن ابي طالب كده واقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي معاه. قرايبه بيحبوه، ليه فضل صلى الله عليه وسلم. وشاف علي بن ابي طالب الكلام ده، عشان كده ما استغربش انه يسجي النبي بروحه يوم الهجره. على فكره الموضوع ده يا جماعه مش سهل، مش سهل انك انت تبقى عارف ان في كام واحد جايين بالسيوف عايزين يقتلوا اللي هيبقى نايم في الفراش ده، والنبي يقول له اقعد. وبعدين السبب عشان نرجع الامانات وعشان النبي يطلع من دون حد ياخد باله منهم. وينام سيدنا علي بن ابي طالب سنه قريب من ال20، وبعدين خد بالك، فاكر لما قلنا في بدايه الحلقه ان الحب فاعل؟ هل النبي قال له الثواب هتاخد كام مليون حسنه لو نمت مكاني في الليله دي؟ هل النبي قال له اذا نمت مكاني فمن نام مكاني في هذه الليله ومش عارف ايه قصور في الجنه؟ ما قالوش الكلام ده، لكن الحب يكفي. سيدنا علي بن ابي طالب عارف ان نمت مكان النبي حب منه افديك بروحي وبعمري وبكل ما املك ولا املك كمان يا حبيبي يا رسول الله، انا بحبه، انا مستعد اتقتل واتقطع عشانك. قالوا ان المحب شجاع، المحب لو بيحب حد يبقى تشوف منه تصرفات شجاعه وتضحيه عشان حبيبه. طول هو بيتصرف كده ليه؟ بيتصرف كده عشان سلطان الحب. ويمكن ده احد اسرار قصه حب، ان مفيش وصايا مباشره مني لحضراتكم، لكن حضراتكم وكان كل يوم واحد بيقول لكم تعملوا كذا، فالحب هو اللي بيؤمر. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. شوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الامان عن طرد ده. الحب نعمة ربنا علشان تزيد صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. وينام سيدنا علي بن أبي طالب اللي بيشبه النبي صلى الله عليه وسلم بحياته وبعمره، بس انت نشوفك ونطمن عليك توصل المدينة يا رسول الله وتعدي الأيام. والحب بيكبر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا علي بن أبي طالب، ولما يجوزه بنته يشوف الحب تجاه المسلمين وتجاه قريبه. لما سيدنا علي بن أبي طالب يدفع المهر 480 درهم للسيدة فاطمة بنت النبي، ياخد النبي صلى الله عليه وسلم المهر وبنصه يشتري عطور لفاطمة عروسة علي بن أبي طالب، علشان يقول له يا علي انبسطوا، فلوس اللي انت دفعتها مهر اللي هو يعني فلوس للعروسة، ومع ذلك جبت لك بنصها عطور عشان انت اللي تستفيد من عطر مراتك، عشان انا خير على الناس كلها. انا جاي الدنيا عشان ادي مش عشان اخد، انا جاي الدنيا عشان الحب يبقى ما بيننا يا علي. فتعدي بيهم السنين ويجي موقف انت ما تتصورش الحب ينتج منه الافعال دي. قلت لكم الحب فاعل حتى لو ما وصلتوش يعمل ايه. فاكرين يا جماعه يوم صلح الحديبيه سنه 6 من بعد الهجره، يوم ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاله سهيل بن عمرو مندوب من قريش عشان نعمل صلح الحديبيه. سهيل بن عمرو قاعد بيتكلم مع النبي بطريقه كده ايه فيها فوقيه شويه. النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا ما عاهد عليه، مش طبعا النبي اللي كتب، سيدنا علي بن ابي طالب اللي بيكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريش. هنبدأ بقى نكتب العهد. فقال سهيل محمد رسول الله، لو كنت رسول الله لاتبعناك، ما تكتبش محمد رسول الله، اكتب محمد ابن عبد الله. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي خلاص امسح محمد رسول الله واكتبها محمد ابن عبد الله. فقال علي بن ابي طالب والله لا امحوك ابدا، والله ما انا مسح اسمك صلى الله عليه وسلم. شوف تصرف انت لو فكرت كده، ما هو النبي اللي بيأمرك صلى الله عليه وسلم مش قادر امسح اسمه من على الورقه، اسمك ما يتمسحش. تعرف كتير من الاوقات يا جماعه بنبقى بعضنا بيعمل غلطات او معاصي في وسط الشله بتاعته واصحابه، ما يحبش حد يذكر له اسم النبي. ليه؟ لانك لو ذكرت اسم النبي في وسط القعده اللي ممكن يكون فيها غلطات، الواحد ضميره هيقلبه ان احنا بنعمل حاجات تزعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيحب كده بما معناه يمسح اسم النبي من القعده دي. مش عايز سيره النبي دلوقتي، ما تفكرنيش بيه وانا قاعد بتفرج على حاجه غلط او بعمل حاجه غلط او بقول كلام غلط عشان ضميري ما يقلبنيش. فساعات بنمسح سيره النبي من اذهاننا في وقت عشان ما نستمتع. تخيل نمسح سيره النبي عشان نعرف نستمتع. وشوف سيدنا علي بن ابي طالب الحب اللي جواه، وبيقول والله لا امحوك ابدا من الورقه، لا يمكن اسمك يتمسح. لدرجه النبي قال له طب هي فين؟ شاور له عليها سيدنا علي بن ابي طالب، فمسحها النبي وقال له اكتب محمد بن عبد الله هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله لقريش، عشان نخلص الصلح وينتشر الحب والاسلام في الجزيره العربيه. وشوف لما الحب هو اللي يفتح الحصون مش بس القوه. غزوه خيبر سنه 7 بعدها بسنه، بقى لنا 15 يوم عايزين نفتح حصون اليهود مستعصيه علينا، والجنود الكبار مش عارفين يفتحوها، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم غدا ساعطي الرايه لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. الطبيعي ان يجي في الذهن غدا ساعطي الرايه لي اقوى واشجع واكثر انسان عنده خبره ومهاره واكثر جيش. لكن الحب هو الحل. بكره ربنا هيفتح على المحبين. غدا ساعطي الرايه لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. اللي بيحب شجاع، اللي بيحب بينجز، اللي بيحب بيفكر، اللي بيحب بيضحي وبيبذل. يا علي تعالى، ويجي سيدنا علي بشهادة من سيدنا محمد حبيبي وابن عمي، حبي مالي قلبه وحبه مالي قلبي وبيحب ربنا وربنا بيحبه. خذ يا علي يفتح الله عليك وتفتح الحصون على ايد حد شهد له سيد المحبين والمحبوبين صلى الله عليه وسلم ان محب ومحبوب سيدنا علي بن ابي طالب. يلا يلا نروح لرسالة حب من احد الناس المحبين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة حب لحضراتكم ولسيدنا محمد، ونتقابل. تفضل. من أهم الأمور اللي الله سبحانه وتعالى أوصانا بها هي القدرة على محبة الآخرين. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح إنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا أن تحب لغيرك ما تحب لنفسه. قد يبدو هذا الحديث الشريف بسيط في معناه، لكنه في مضمونه قوي للغاية، لأنه الحب في نهاية الأمر هي الطاقة الوحيدة القادرة على منع الإنسان من التوصل إلى أو العودة إلى حيوانيته وأن يتخلى فيها عن بشريته. الشيء الوحيد اللي بيمنع الإنسان ألا يصبح حيوانا هو طاقة الحب وطاقة العاطفة، وطبعا أهم من ده وده هو مخافة الله. مين المثل الأعلى لينا في الحب وفي العطاء؟ سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد هو ما يعرف باسم الكمال الكمال، يعني كمال الكمال، والنموذج الأمثل الذي خلق الله سبحانه وتعالى لكي يكون النعمة المهداة إلينا وإلى كافة الخلق. كل إنسان في هذه البشرية عليه أن يتوقف طويلا أمام نموذج كمال الكمال، ذلك المثل الأعلى الذي يجب أن يحتذى به ونتأسى به ونحاول أن نتعلم منه، ليس فقط في نبوته أو في رسالته، ولكن أيضا في إنسانيته، في تصرفه كإنسان وتصرفه كنبي وتصرفه كرسول. حبه لزوجاته، حبه لأولاده، حبه حتى القط والكلب والطبيعة، حبه لسائر المخلوقات، حبه للبشر جميعا، رحمته وقدرته على تناسي الضغائن، قدرته على الصفح، قدرته على العفو، قدرته اللانهائية في العطاء الذي لم نرى مثله في تاريخ هذه البشرية. حب الرسول هو أيضا النموذج يجب أن يكون دائما في حياتنا، لأنه حب الرسول هو حب المثل الأعلى، ليس فقط أن احنا بنحبه لأنه كان في حياتنا، لا، هو في حياتنا وهو أيضا بعد مماتنا، لأنه بمشيئة الله بإذن الله تعالى ربنا يجعلنا جميعا هو سيكون من يشفع لنا يوم القيامة بإذن الله. هو الذي سينادي ربه ويطلب منه أمتي أمتي، وأن يشفع لنا، وأن هو الله سبحانه وتعالى يتغمدنا برحمته ويغفر لنا خطايانا. يصبح سعيدا من يكون في حياته لمحة من لمحات الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ويصبح تقيا من تخلو حياته من تلك اللمحات. أنا شخصيا كلما شعرت بحالة من الضعف، كلما شعرت بصعوبة الحياة، كلما شعرت بفقدان العزيز، مثلا حينما فقدت والدي، تأملت سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حينما فقد ابنه إبراهيم، كيف كان يتعامل مع هذا الحدث الكبير في حياته، لأنه فقدان عزيز هو بيكون يعني نوع من لطمات القدر. حينما يذهب الإنسان منا إلى المدينة المنورة يشعر بحالة من السكينة والطمأنينة في هذه الأرض الطيبة اللي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن فيها. حينما يذهب الإنسان إلى الروضة الشريفة تهتز بداخله مشاعر عظيمة جدا، لأنه يشعر أنه قريب من الحبيب، قريب من أحب الناس إلى قلبه. حب الرسول هو حالة يجب أن تكون في قلوبنا، لأنها حب من صلى الله عليه وسلم، حب رفيع الدرجات، حب من يعرف باسم مفتاح الجنة، من يعرف بأنه سيد الخلق، خاتم المرسلين، وهو الشفيع يوم القيامة بإذن الله. من هنا حب الرسول هو يعني أحد الأمور اللي بيحلم الإنسان أن يعيش دائما يحيا بيها. عشان كده أحد أحلامي أنه أتمكن من أن يكون لي مقر دائم في المدينة المنورة، تسهل لي دائما بدل الانتقال القلبي إلى المدينة المنورة أن يكون أيضا انتقال جسدي، أن الإنسان يتمكن بسهولة أن ينزل وبعد يسير بضعة مترات فيجد نفسه أمام الروضة الشريفة ويعيش في هذا المكان الجميل، ينسى فيه كل قسوة الحياة وكل ظلم البشر، وكل ما يريده هو فقط أن يتقرب من الحبيب ويعيش في هذه البقعة الجميلة العظيمة في رحاب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا الإعلام الكبير أستاذ عماد أديب، والناس كلها بتحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس كلها نفسها تشوف مسجدك ومقامك الشريف، الناس كلها نفسها تعيش جنبك عشان الحب اللي كان في قلبك مغرقنا كلنا ومعيشنا أحلى سعادة، بس لما شرتك كده تيجي كل القلوب تهدى وتصلي عليك يا سيد المحبين والمحبوبين. حمزة، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة صيد، تعرف سيدنا حمزة سنا أكبر من النبي سنتين، وهم متربيين قريبين من بعض وكانوا قرايب وأصحاب وبيحبوا بعض جدا. وده واضح جدا من الموقف ده، إن في يوم من الأيام في بداية الدعوة كان سيدنا محمد عند الكعبة في الحتة اللي بيقعد فيها عظماء قريش، بيسموه نادي قريش اللي بيقعدوا فيه الناس ويتجمعوا. ففي يوم من الأيام قام أبو جهل وقال للنبي كلام مش كويس وقذف عليه التراب، والنبي ما ردش عليه ولم ينزل وحي من رب العالمين. احنا نجاهد في الوقت ده كان وقت صبر ووقت تعليم اكتر منه وقت جهاد، ويسكت النبي ويخلص الموقف وابو جهل يروح يهزر مع اصحابه ويضحكوا على اللي عملوه سيد الدنيا والاخرة صلى الله عليه وسلم. جارية تشوف الكلام ده، حمزة راجع من رحلة صيد اسد، بتقول له شفت اللي حصل في ابن عمك، شفت في ابن اخوك، انا اسف، شفت اللي حصل، ابو جهل عمل فيه كذا وكذا والنبي ما ردش عليه ومحمد ما ردش عليه صلى الله عليه وسلم. عارف لما تكون بتحب حد، سيدنا حمزه ما كانش مسلم يومها لكن ده حبيبي، احنا مختلفين في العقيده، بيعبد اله غير اللي انا بعبده، حبيبي. راح سيدنا حمزه بالقوس بتاعه اللي هو بتضرب فيه السهم ده طلعه من ورا ظهره، ابو جهل قاعد في وسط اصحابه قام ضربه على راسه فتح له دماغه وقال له أتسبه وهو يقول الحق، والله إنني على دينه، ردها علي إن استطعت. هو مش مسلم، قال له أنت بتشتمه، هو بيتكلم كلام صح، أنا أصلا مسلم، أنا على دينه، لو راجل تقوم تضربني. طبعا أبو جهل جاب ورا ده حمزة الأسد الكبير، جاب ورا وقال له لكأنك صبأت يا حمزة، شكلك كده غيرت دينك. قال له نعم، إنه يقول حقا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، لو راجل فيكم يقوم يتكلم معايا. فالكل سكت وقالوا له معلش احنا كنا فعلا شتمناه وعنده حق ان هو متنفس كده حمزه، وينفض القوم ويرجع سيدنا حمزه يبات يقول ثبت بشر ليله، والشيطان عمال يقول لي ايه اللي انت قلته ده، انت مش مسلم، انت ازاي تقول انت مسلم وانت مش مسلم. يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ده اللي حصل، دفعت عنك وقلت لهم انا مش عارف ايه اللي خلاني اقول انا مسلم. الحب، الحب يا حمزه للنبي صلى الله عليه وسلم ملا بيه قلبك، والكرم اللي كان بيكرمه لكل قرايبه وكل الناس، فاذا بالنبي يطبطب عليه ويكلمه عن الاسلام اكتر ويسلم. اسد الله رضي الله عنه مع النبي في اللحظه اللي عرف بس ان النبي حد زعله ولا اذاه، انا مسلم مع انه ما كانش مسلم، نصره للنبي، حتى اللي مش مسلمين بينصروك يا سيد المحبين والمحبوبين صلى الله عليه وآله وسلم، ونيجي القصة بتمس حياتنا قوي، وسؤال كل شوية يتبعد، أنا نفسي أعمل زي سيدنا محمد في كرمه مع الناس وصبره على الناس، لكن قرايبي ما يستحقوش. ويجي قصة إنسان النبي فضل صابر عليه ومسامحه 20 سنة. وأنا هبدأ قبل ما أقول قصة أختم بيها قصة النهاردة، أختم بيها هبدأ بالقانون اللي لسه إحنا ما قلناهوش. لو أنت عايز تحب قرايبك ويكون في بينكم وبين بعض مودة، عايز تحب سامح، لازم تسامح، لأن بيحصل مواقف كتير، حد يتكلم عليك في ظهرك، حد ما يقبلش، ما يعزمكش في حاجة، حد يطلع منه موقف بسبب كثرة الارتباط قرايب. فالبني آدم أصلا بيغلط، وبنشوف بعض، ممكن يكون بنشوف بعض كتير، أو في حاجات بيننا وبين بعض، فالغلطات كتير بسبب كثرة التعامل. لو أنت عايز تحب وتخلي حب النبي يسري من قلبك لقلوب الناس، لازم تسامح. أبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة بيقود الجيوش لقهر الإسلام، لكن معلش أنت ما تعرفش المسلمين بيحبوا ربنا قد إيه وبيحبوا النبي قد إيه، وما قدرش على النبي. وجات اللحظة اللي قريش بعد صلح الحديبية بسنتين ينقضوا العهد ويحاربوا ناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي جهز 10,000 مقاتل لفتح مكة صلى الله عليه وسلم، وتتجهز الجيوش ومشى من مكة للمدينة. أبو سفيان هو واحد من أصحابه، عارفين إن هم نقضوا العهد، أكيد هتحصل حاجة، وسيدنا محمد ياخد رد فعل قوي، لأن العهد انتقد منهم وهم السبب. يطلعوا كده يدوروا يشوفوا إيه الأخبار، لقوا نار عظيمة. فابو سفيان بيقول لصاحبه دي مش نار خزاعة، دي نار ناس أكبر وأجمل من خزاعة. في اللحظة دي كان العباس بن عبد المطلب عم النبي، كان مهاجر للنبي، فالنبي قبله هو جاي فتح مكة وأسلم على إيد النبي، ويقال إنه كان مسلم من قبل كده. فقال إيه، طب أنا بقى هاخد بغلة النبي، العباس اللي بيتكلم، هاخد بغلة النبي أركبها علشان أمر من قدام الحرس اللي بيحرسه جيش سيدنا محمد عليه السلام، فيشوفوا بغلة النبي فيسيبوني أتمشى براحتي. عايز إيه يا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنك؟ عايز أقول لأي حد إن النبي جاي في 10,000 مقاتل، عشان مكة ما تفكرش تفكير مش ذكي، يفكروا يحاربوا مش هتقدروا، فمش عايزين دماء بيننا وبين قرايبنا ومعارفنا. فإذا سيدنا العباس يمشي يعدي، يفاجأ بصوت سمعه، أنا عارف الصوت ده، ده ابن عمنا أبو سفيان. يا أبو سفيان إيه ده؟ العباس في ايه اللي حصل؟ هو محمد طالع ولا مش طالع؟ يقول له ايوه انت طالع في 10,000 مقاتل مش هتقدروا عليهم يا ابو سفيان. قال طب اعمل ايه يا عباس؟ قال له اركب معايا على البغله ونروح له، لو حد شافك من جيش المسلمين، انتوا نقضتوا العهد وقتلتوا ناس من اللي كانوا في حلف النبي، طب اركب ورايا وانا هخش من وسط الحرس لغايه ما نوصل النبي ونحاول نتصرف في الموضوع ده. يركب وراه ابو سفيان على بغله النبي صلى الله عليه وسلم، يخشوا يعدوا من قدام الحرس، يشوفوا بغلة النبي يسكتوا، يجوا عند قائد الحرس سيدنا عمر بن الخطاب. مين ده؟ قالوا انا العباس. بص وراه لقى ابو سفيان، قال ابو سفيان لقد مكن الله منك بدون عهد، بس انت اللي جيت برجليك وانتوا اللي نقضتوا العهد. طلع يجري ورا البغله، سيدنا العباس ضرب البغله، سبقت سيدنا عمر، دخلوا خيمه النبي وسيدنا عمر وراه. يا رسول الله قبل ما يتكلم العباس، عايز اضرب عنق ابو سفيان، بيحاربك من 20 سنة، استنى يا عمر. وقعد ابو سفيان، والعباس قال ايه لعمر، هو عشان قريبنا؟ لو كان من قريبك من بني عدي ما كنتش قلت كده. في اللحظه دي عيط سيدنا عمر، يقول له يا عباس لا، مش مساله قرايب، ده هو بيحارب النبي من 20 سنه. فقال يا عباس انت اسلامك كان احب الي من اسلام ابوي لو كان اسلم، لانك انت يا عباس لما اسلمت النبي فرح، انت عمه، فالنبي فرح قوي، فاحنا فرحتنا باسلام اهل النبي اكتر من فرحتنا باسلام اهالينا، مش مساله ان انا بحارب حد عشان مش من عيلتي، انا مش كده، لكن هو بيحارب سيدنا محمد حبيبنا كلنا 20 سنه. خلاص يا عمر، وينفض الموضوع، وسيدنا محمد يقول للعباس خليه قاعد معاك في الخيمه. يا سلام على جمال قلب النبي، العباس صاحب ابو سفيان، خليه معاك في الخيمه وابقى صحي على الفجر يشوفنا بنعمل ايه. يصحى ابو سفيان والعباس على الفجر، الناس كلها بتتوضا، الناس كلها هتخش في الصلاه، الله اكبر، النبي يصلي وراه 10,000، يعني عدد كبير من الناس بيصلوا وراه النبي، والله اكبر، الكل يركع ورا النبي، الكل يسجد ورا النبي، الكل يامن على الفتحه ورا النبي عليه الصلاه والسلام. فقال ابو سفيان للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما، ده محمد بقى ملك كبير قوي، ده انا ما شفتش في حد بيعظم الملوك كده، ولا كسرى ولا قيصر ولا النجاشي. فقال يا ابو سفيان ليس الملك، انها النبوه. يخلص النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان، اما انا لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال ما أحلمك وما أقدرك وما ألطفك وما أكثر عفوك، ولكن لي في القلب من هذه شيء. أنت جميل وكريم وطيب وكل حاجة فيك حلوة، في حاجة جوا قلبي مش قادر أقولها، لأن في بعض كتب السير بيقولك إن أبو سفيان هو اللي كان بيطمح إنه يكون هو النبي ويكون عنده عز اللي كان عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له أنت كريم معانا قوي وبتسامحني قوي وصبرت عليا قوي وفضلت تضخ الحب وأنا عمال بحاربك 20 سنة بس مش قادر أقولها. فالنبي يسكت صلى الله عليه وآله وسلم، والعباس يقول له يا أبو سفيان اشهد أن لا إله إلا الله قبل أن تضرب عنقك، أنت بتعرف تحصل إيه بكرة؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض الناس يقول لك العلماء أسلم هنا كده مجرد كلام. فسيدنا العباس قال للنبي يا رسول الله أبو سفيان ممكن يرتد عن دينه، وأنا واضح إن هو مش قايلها بقلبه قوي. قال له طيب خلاص خليه يقف بكرة. كل ده النبي صابر على أبو سفيان مع إنه قائد قريش قائد حرب، بس هيسلم إن شاء الله. يا رب هيسلم، يا رب يسلم ابن عمي وحبيبي. خليه بكرة يشوف الجيش وهو داخل من تحت فوق الجبل، يبقى واقف فوق الجبل يشوف الجيش وهو معدي كده. العباس قعد أبو سفيان تاني يوم الجيش معدي شايف 10,000 مقاتل، وبعدين عدى النبي في كتيبة المهاجرين والأنصار شاف العظمة وبيبص للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال له ده مش ملك إنها النبوة، ويشوف الموقف العظيم ده ويقول النبي الكلمة اللي تأثر قلب أبو سفيان يا جمال حبك يا رسول الله، ويعلنها النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يخش أبو سفيان مكة بمنتهى الفخر لأنه عظيم والنبي عارف إيه اللي يأثر في قلبه ويأثر قلبه. خشوا بيتي يا جماعة 10,000 مقاتل محدش هيلمسكم لو دخلتوا بيتي، ويشهد الشهادتين بقلبه رضي الله عن أبي سفيان. وصلي اللهم وسلم على إمام المحبين والمحبوبين اللي صبر على الحب. أختم كلمتي معاكم، أصبر على الحب مع قريبك، سامح لو عايز الحب يفضل بينكم وبين بعض، سامح وعايز تحب والحب يعيش زي ما عاش في قلب النبي تجاه الأمة وتجاه قريبه، سامح. بكرة إن شاء الله هنتكلم في حلقة لما أقولها لكم هتستغربوها. دايما بنتكلم على طبيعة علاقة النبي بأصحابه، طبيعة علاقة النبي بنساء الأمة كانت عاملة إزاي. بكرة هنتكلم على إزاي سيدنا محمد كان بيدير وبيعلمنا إزاي يبقى طبيعة علاقتنا بالنساء عشان يكون في سلام بين الرجال والنساء، ويكون في حب أخوة موجود في المسلمين مش حب استغلال. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سيد المحبين والمحبوبين. أشوفكم بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بالصراط للعيش.